أعوذ بالشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. لا يبغون عنها

قل إنما أنا بشر مثلكم أنا بشر بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله Mm-hmm. يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا واجعله ربي رضيا يا No, no.

واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لك بشرا سويا. وكان أمرا مقضيا. فحملت فانتبذت به مكانا قصيا فأجاء لمن يوم إنسا فأتت به وأوصاني ب الله العظيم. Thank you.